سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه رحلة ماتعة مع برنامج هذه حياتهم، نصطحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرافقهم، نسمع أحاديثهم، نعيش واقعهم. هل لنا أن نتطلع إلى مثل تلك الحياة؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إنهم صفوة، إنهم رواد، إنهم أناس اختارهم الله لصحبة الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم. هذه حياتهم، إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة المستمعون الكرام، معنا في برنامج هذه حياتهم صحابي جليل، مهاجر، مجاهد، شهيد في سبيل الله. هذا الصحابي أتى من جبال الدرع العربي من السروات يوم سمع بالدعوة المحمدية تشق الأفق لتصل إلى القلوب. كان في دوس في زهران، سمع بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أرسل بالنبوة من مكة. قال: عن نفسي كنت رجلا شاعرا خطيبا، وهو صادق فيما قال، فقد كان يرسل الحرف الجميل، وكان يعرف مقاصد الكلام ومحاز الحديث. قال: فذهبت بنفسي لأستثبت الخبر وأتبين النبأ، فركب جمله يوم أراد الله له الخير والهداية والنور، ووصل إلى مكة. وفي الحرم ما تركه أدعياء الباطل وعملاء الضلالة إلا ليؤثروا عليه، وأخذوا يحذرونه من الرسول عليه الصلاة والسلام، يقولون: لا تقترب منه، احذر أن تسمع كلامه، إنه ساحر، إنه مجنون، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. أخذوا يؤثرون عليه إلى درجة قال: فوضعت الكرسف، وهو شيء من القطن، في أذني لما خوفوه من الدعاية السيئة والشاعة المغرضة. وضع القطن في أذنيه، ولكن الحق أقوى من القطن وينفذ إلى القلوب. ووصل إلى الحرم قال: فقلت لنفسي: يا عجبا لي، كيف أغلق أذني بالقطن وأنا رجل فصيح وشاعر خطيب، وأعرف الكلام الحق من الباطل والجد من الهزل، لماذا لما أسمع كلامه، يعني كلام محمد عليه الصلاة والسلام، فإن أعجبني قبلته وإن أنكرته رددته. هذا أول بداية الطريق. فوضع القطن من أذنيه وتقدم إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام جالس متربع أمام الكعبة، عليه هالة النور وجلالة النبوة وسيماء الرسالة، في وجه أجمر من القمر إذا تلاها وأوضح من الشمس إذا جلاها. فسلم عليه بتسليم الجاهلي، قال: عم صباحا يا أخ العرب. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلني بتحية خير من تحيتك، قل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فسلم. قال: من أنت؟ قال: أنا رسول. قال: من أرسلك؟ قال: الله. قال: بما أرسلك؟ قال: بأن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وبصلة الرحم وبالصلاة والصدقة، إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام أو كما قال. فلما تبين في كلامه الحق والصدق، وقعت الهداية في قلب الطفيل، ودخل النور ودب إلى فؤاده ووصل إلى قلبه، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. ثم أرسله صلى الله عليه وسلم إلى قومه، إلى قبيلته، يدعوهم إلى الإسلام، علهم أن يسلموا. وذهب الطفيل حاملا الدعوة، ولكنه جوبها بقومه، عارضوه، كذبوه، آذوه، فعاد آسفا نادما حزينا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، يخبره بما فعل قومه، ويشكو إليه فعل قومه، ويقول: يا رسول الله ادعو الله على دوس، كفرت دوس، يا رسول الله ادعو الله على دوس. فتوضأ عليه الصلاة والسلام، وظن الطفيل بن عمرو أن الرسول عليه الصلاة والسلام سوف يدعو على قومه فتكون الساحقة والماحقة والمدمرة لهم، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان رحيما وكان رفيقا وكان لينا وكان لطيفا، فرفع يديه. يقول الطفيل لما رفع يديه: قلت في نفسي: هلك الدوس، فرفع صلى الله عليه وسلم يديه الشريفتين الكريمتين الطيبتين وقال: اللهم اهدي دوس وأتي بهم، اللهم اهدي دوس وأتي بهم، اللهم اهدي دوس وأتي بهم. فأنزل يديه صلى الله عليه وسلم وقال للطفيل: اذهب يا طفيل إلى قومك وادعهم إلى الإسلام. فقلت: يا رسول الله اجعل لي علامة يعرفون صدقي، يعني آية أو علامة وبرهانا يستدلون بأنه صادق. فدعاه صلى الله عليه وسلم فوقع نور في جبينه تضيء له الجبال، فعاد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله ادعو الله أن ينقل النور إلى عصايا أو صوتي، فإني أخشى أن يرون النور ينبعث من جبيني فيقول مثله، أي مرض أو آفة أو عاهة. فدعا له صلى الله عليه وسلم أن ينقل الله النور من جبينه إلى صوته، وانتقل النور وأصبح في رأس العصا وفي رأس الصوت، يشير الطفيل به إلى الوديان فتضيء بإذن الله، ويرفعه إلى الجبال فتضيء بإذن الله، ويصل إلى قومه ويجمعهم ويناديهم ويدعوهم إلى الحق وإلى الدين الجديد وإلى الدخول في الهداية الربانية، ويعلن لهم أنها المفاصلة لمن كفر، وأن دمهم من دمه حرام وهدمهم من هدمه حرام إن لم يعلنوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأعلنوا الإسلام واستجابوا لدعوة الحق واتبعوا الطفيل وأذعنوا ودخلوا في دين الله. وأتى بهم الطفيل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما هاجر، وكأنهم جيش كثيف يدخل المدينة ينقاد الغبار على رؤوسهم من كثرتهم وجلبتهم. وفرح صلى الله عليه وسلم ودعا للطفيل، وسار الطفيل في جند الإسلام مجاهدا مهاجرا يطلب الشهادة ويتمنها في كل مكان، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغه تلك الشهادة، وتحصل معركة اليمامة، معركة القراء، المعركة بين الحق وبين الباطل، بين دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوة مسيلمة الكذاب، ويحضر الصحابة ويحين الحق، وينام الطفيل قبلها بليلة فيرى أن أرضا ابتلعته، أو أنه دخل في بطن امرأة، وأن رأسه حلق، ويستفيق في ذاك اليوم المشرق الجديد، يوم الشهادة، يوم الفداء، يوم التضحية، يوم النصر العظيم، ويخبر فيقال له: تستشهد وتمحى خطاياك بحلق رأسك. ويحضر المعركة فيحفر لقدميه في الأرض لئلا يفر، ويأخذ سيفا ساطيا حادا ويقاتل في سبيل الله وأكفانه عليه، وتأتيه المنية ويقتل في سبيل الله، ويذهب إلى ربه راضيا مرضيا، راضيا عن سيرته وعن نفسه، وقبل ذلك راضيا عن ربه أن أكرمه بالهداية، وأن اجتباه للطاعة، وأن وفقه للشهادة، وأن ألهمه الحق ودله على الهدى، وراضيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مصليا عليه حيث كان سببا في هدايته وفي استجابته وفي فهمه ودلالته إلى الحق، وراضيا عن نفسه التي قامت كل المقامات المحمودة في سبيل الله والذب عن منهج الله. وهنا وقفات: أولها أن المسلم يسعى في فكاك رقبته من النار، ولا يكون سلبيا بل يتعدى خيره للآخرين، فيكون داعية إلى منهج الله ممتثلا أمر الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الثاني أن عليه أن يبدأ بقومه، وأنذر عشيرتك الأقربين وأهل بيته وأسرته وقبيلته، فيدعوهم إلى الإسلام ويبين لهم الحق ويفقههم في الدين. الثالث أن على المسلم إذا ضاقت به أرض أو ما وجد فيها علما أو هداية، أو أن ينتقل إلى أرض أخرى ويهاجر إلى أرض الهداية والعلم النافع والعمل الصالح. الرابع أن على العبد أن يبيع نفسه من الله سبحانه وتعالى، وأن يلتمس مراضي الله سبحانه وتعالى في الموت وفي الحياة، فإما حياة نظم الوحي سيرها، وإلا فموت لا يسر الأعادية. رضينا بك اللهم ربا وخالقا وبالمصطفى المختار شهما وهاديا. وفي قصة الطفيل أن على العبد أن يستمع الحق، وأن يذعن له متى وضح له ومتى قام الدليل، وأن لا يأخذ بإشاعات المغرضة، وأن يتثبت من الأخبار، فلا يصدق كلمة في عالم ولا في رجل صالح ولا في داعية، وإنما يطلب الخبر من مظانه ويقيم الدليل ويبحث عن الحجة حتى يتبين له الأمر. أما تصديق قيل وقال والشائعات المغرضة والنيل من أهل الخير فإن هذا ليس بمنهج صحيح، وهذا الذي فعله الطفيل يوم لم يصدق كلمات المشركين في سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، بل ذهب بنفسه وسمع وتلقى الهداية فدله الله على الخير. وفي سيرة الطفيل أن أعظم المقاصد هي نشر الدين وخدمة هذا الدين الخالد الحق الخاتم الذي بعث الله به نبيه عليه الصلاة والسلام. فلم يشتغل الطفيل بغرس الأشجار ولا بجري الأنهار ولا برفع الدور ولا بعمارة القصور ولا بجمع الدرهم والدينار، كان له مقصد أعظم وهو رضا الواحد القهار والعمل لطاعته والاجتهاد في مرضاته والمنافعة عن دينه والانتصار لمبدئه الخالد الحق، ولذلك حضر واستشهد في سبيل الله. ومنها أن من صدق مع الله في عمله وفي قوله أثابه الله ووفقه وسدده، بخلاف الكاذب المنافق الفاجر فإن الله لا يوفقه ولا يهدي سواء السبيل ولا يلهمه رشده، فتتعثر أحواله ويتكدر حاله ويبقى في سوء حال جزاء وفاقا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هنيئا للطفيل ومن سار على منهج الطفيل، وإلى لقاء في برنامج هذه حياتهم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وثابكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنتم مع هذه حياتهم، إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني، تنفيذ المهندس أيمن رزق، إشراف الأستاذ عبد الإله الإبراهيم.